السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها هنا تنبيهات. الأول أننا في هذا درس هذا اليوم نقف على صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر الطويل، ولن نتعرض لشرحه اكتفاء بما سجل، فالتسجيل يعني الراية موجودين، يعني بعد هذا مباشرة يرفقون به حديث جابر، بعد حذف المقدمة من حديث جابر يرفق به مباشرة قراءة الحديث ثم شرحه بعد شرح بعد درس اليوم. اللهم إلا إذا أخذنا بعض الرواية الواردة في حديث جابر بعده إن تمكننا من أخذ شيء منها، وإلا فالأصل أن نقف عليه، نقف على صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر، ثم بعد ذلك الشريط شريط درس اليوم يتلوه مباشرة أشرطة شرح حديث جابر بعد حذف المقدمة. بعض الأخوة يطلب أن يتوقف الدرس يكون آخر الدروس يوم الأربعاء، لأن الحملات حملات الحجة تذهب يوم الخميس، وإلا فالأصل أن الدرس يستمر إلى يوم الخميس السابع، إن كان هذا مطلب وله طالبون كثر يلبى إن شاء الله تعالى، وإن كان عدد يسير الذي يريد يذهب للحج ويبقى الكل أو الأكثر فلا أثر له. في أحد بسافر يوم الخميس؟ نعم، على كل حال بسافر يوم الخميس لحظ من النظر، يعني نتوقف يوم الأربعاء، يعني يكون آخر الدروس يوم الأربعاء. ها؟ إن شاء الله بإذن الله يكون آخر الدروس يوم الأربعاء. وين؟ ما يفرق سهل، يعني حتى القارئ سافر بعد ونبي نستغل وقت قراءته في الشرح. نعم، لا ما هو جاي. نعم، قبل عقد النية يصلي ركعتين على القول بهم، وش معنى فريضة تصلى بالطائرة؟ فريضة تصلى بالطائرة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد. قال قتيبة: حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر. إعادة الشيخ الليث ذكره أولا بأل ثم إعادته بدونها، هل هذا مقصد المسلم ولا لا يقصد مثل هذا؟ نعم، الإمام المعروف الليث بن سعد يقول: قال قتيبة: حدثنا ليث، ما بهكذا عندكم؟ إيه؟ يعني إعادته بدون أل، هل من مقاصد الإمام مسلم أو لا يلتفت إلى مثل هذا؟ لا شك أن الإمام مسلم يتقيد بألفاظ الشيوخ، احتمال أن يكون قتيبة قال حدثنا ليث فأعاده الإمام مسلم كذلك، وهو يعتني بالفروق ولو لم تكن لها أثر، ولو لم يكن لها أثر. وجرت عادته إذا روى عن اثنين فأكثر ثم أعاد واحدا منهم دون البقية أنه في الغالب يكون هو صاحب اللفظ، هو صاحب اللفظ. حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر، هذا من رواية أبي الزبير ومعروف بالتدليس، عن جابر بصيغة العنعنة، لكن عنعنات المدلسين في الصحيحين محمولة على الاتصال عند الأكثر، ولا وجه لمن يطعن بصحة الأحاديث بمثل هذا. أنه قال: أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد، لأنهم لا يذكرون إلا الحج. وأقبلت عائشة رضي الله عنها بعمرة حتى إذا كنا بسرف عركت، يعني حاضت، العراك من أسماء الحيض، حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا والمروة، يعني من أهلوا بالحج أو جمعوا بينهما طافوا بالصفا والمروة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل من لم يكن معه هادي، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي، وأما من كان معه الهدي كحاله عليه الصلاة والسلام فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله. قال: فقلنا: حل ماذا؟ قال: الحل كله، يعني لا يستثنى من المحظورات شيء، ما لا يستثنى من المحظورات المتعلقة بالإحرام شيء، ولا يعني هذا أن المحظورات المتعلقة بالحرم تستثنى، نعم لا تستثنى كغيرها، لا، يعني إذا الحل كله هل معنى هذا أنه يصيد في الحرم، نعم، أو يقطع الشجر مثلا؟ لا، هذا متعلق بالحرم لا بالإحرام. قال: الحل كله، فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب، يعني أعظم المحظورات مواقعة النساء وحصل منهم، فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا وليس بيننا وبين عرفة إلا 4 ليال. هذا الحل كله، تقدم مرارا أنه إذا حصل مثل هذا الحل الذي يبيح كل شيء حتى النساء، هل الإنسان في حل تام بحيث يكون له الخيار هل يحرم بالحج ويرجع إلى أهله؟ نعم، تقدمت هذه المسألة مرارا، وأنه لا يوجد ما يمنع من أن يرجع إلى أهله إذا أهل بعمرة ثم أتى بها كاملة، له أن يرجع إلى أهله، وإن كان الناهز له من بلده الحج لأنه لم يتلبس به، بدليل أنه له أن يرجع قبل وصل الميقات، يوم وصل الميقات قال: أنا ما دخلت في النسك، ما الذي يلزمني؟ والحج تطوع، له أن يرجع، وهذا مثله. صاحب الإنصاف يقول أنه ليس له ذلك بلا نزاع، يعني في المذهب كما هو معروف من اصطلاحه، يعني في المذهب إذا لم يتحايل، لأن بعض الناس يهل بحج أو يهل قارن ثم بعد ذلك إذا وصل إلى مكة وجد الزحام، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمر أصحابه أن يقلبوها عمرة، نعم، فيطوف ويسعى ثم يقول: الحل كله أنا بالخيار. نقول: لا، لست بالخيار، أنت نعم تؤمر بالانتقال إلى الأفضل لكن ما تترك ما ألزمت به نفسك، فهذا تحايل. وليس بيننا وبين عرفة إلا 4 ليال، لأنهم قدموا يوم لأربع أو لخمس، ثم أهللنا يوم التروية، ثم أهللنا يوم التروية هو 8 من ذي الحجة، وسبق الحديث المتضمن للأسئلة 4 لابن عمر، وفيه مناقشة ابن عمر حول إحرامه يوم التروية وأصحابه يهلون من أول الشهر، وجواب ابن عمر نعم هل أجاب بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، هل له أن يجيب بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهل النبي عليه الصلاة والسلام أحرم يوم التروية؟ مستمر على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله. وكان استدلاله بأن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم حين من بعثت به راحلته، وعرفنا في ذلك الوقت وجه الدلالة من قوله لكون المتمتع أو المكي يهل بالحج يوم التروية، وهنا فيه دلالة صريحة: ثم أهللنا، يعني مع النبي عليه الصلاة والسلام، يوم التروية، وإن كان الأكثر على ما تقدم يرون أن الهلال من أول الشهر، في هذا دليل لمن يقول بأن المستحب أن يهل الحاج يوم التروية، الحاج المقيم بمكة أو الوارد عليها ممن تحلل بعمره يهل يوم التروية، هذا دلالته صريحة. يقول ثم أهللنا يوم التروية، والنبي عليه الصلاة والسلام باق على إحرامه لكنه أقرهم على ذلك، هذه من السنة التقريرية. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها تبكي. يقول حتى إذا كنا بسرف عركت، معروف أنها حاضت بسرف كما دلت على ذلك جميع الروايات السابقة. وهنا يقول ثم أهلنا يوم التروية، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الترتيب، فوجدها تبكي فقال ما شأنك؟ قالت شأني أني قد حلت وقد حل الناس ولم أحلل، يعني حلت الآن أو حلت بسرف؟ نعم حيضتها السابقة وما زالت حيضتها مستمرة لأنها حاضت يوم السبت وطهرت يوم السبت، طهرت يوم السبت يوم العيد وحاضت يوم السبت الثالث من الحجة قبل دخولهم مكة بسرف. فقال ما شأنك؟ قالت شأني أني قد حضت، يعني فيما مضى، وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطوف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن، يعني ما في فرصة أني أنتظر حتى أطهر ثم أحل من العمرة فأفعل ما فعل صواحبي، والناس يذهبون إلى الحج الآن. فقال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، قاله النبي عليه الصلاة والسلام يسليها فاغتسلي ثم أهلي بالحج، ففعلت، أحرمت بالحج مدخلة إياه على العمرة، بهذا صارت قارنة، ففعلت ووقفت المواقف كلها، وقفت بعرفة وبجمع ونزلت إلى منى، وقفت المواقف كلها وفعلت ما يفعله الحاج سوى الطواف. لكن ماذا فعلت من ما يفعله الحاج سوى الطواف قبل طهرها مما وجهت إليه؟ فعلت شيء ما يفعله الحاج؟ نعم، هي أمرت وهي متلبسة بالعمرة، حال حيضها أن تفعل ما يفعله الحاج غير أن لا تطوف بالبيت، وما في قبل ذلك إلا الطواف والسعي والتقصير للعمرة، والطواف منعت منه غير أن لا تطوفي بالبيت، والسعي عند أكثر العلماء يشترط له تقدم طواف ولو مسنون، فهي ممنوعة منه حكما، هي منعت من الطواف، نعم، وهي ممنوعة من السعي بطريق اللزوم، عند من يقول بأن السعي لا يصح إلا أن يتقدمه طواف، وهذا من أقوى أدلتهم، لأنه قال افعلي أمر وما فعلت السعي. ثم أدخلت الحج على العمرة ووقفت المواقف كلها، ذهبت معهم إلى منى يوم الثامن يوم التروية، ثم إلى عرفة اليوم التاسع، ونزلت ليلة الجمع ليلة العيد، وفعلت جميع ما فعلوه، فلما كان يوم العيد طهرت، ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة، طافت بالكعبة والصفا والمروة، ثم قال قد حللت من حجك وعمرتك جميعا. كيف يصوغ السؤال عنها أنها كانت أهلت بالحج وحده؟ هنا يقول السائل عائشة رضي الله عنها حجت ولم تعتمر، فكان فعلها عمرة واحدة، يعني اللي بعد الحج، لأنها أهلت بالحج ولم تهل بالعمرة، لأنه قال ثم أهلي بالحج، ومقتضاه أنها رفضت العمرة، فيه أصرح من ذلك، في داعي عمرتك، لكن دعي عمرتك بصورتها الظاهرة المستقلة بدليل، ثم قال قد حللت من حجك وعمرتك جميعا، فالعمرة موجودة لم ترفض. فقالت يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت، قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم، وذلك ليلة الحصبة، ليلة نزولهم بالمحصب بعد فراغهم من أعمال الحج على ما تقدم. يقول وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد قال ابن حاتم حدثنا، وقال عبد أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله، ونصرح بالسماع رضي الله عنهما، يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وهي تبكي رضي الله عنها، فذكر بمثل حديث الليث إلى آخره، ولم يذكر ما قبل هذا من حديث الليث، ما قبل هذا يعني أكثر حديث الليث لم يذكره، فهو حديث مختصر. وقال الإمام رحمه الله تعالى وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ يعني ابن هشام قال حدثني أبي عن مطر عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن عائشة رضي الله عنها في حجة النبي صلى الله عليه وسلم أهلت بعمرة. الحديث حديث عائشة ولا حديث جابر؟ يعني من مسند عائشة ولا مسند جابر؟ نعم، هو يحكي قصة عائشة أن عائشة رضي الله عنها في حجة النبي صلى الله عليه وسلم أهلت بعمرة، وساق الحديث بمعنى حديث الليث، وزاد في الحديث قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا، رجلا سهلا إذا هويت الشيء تابعها عليه، يعني في غير ترك واجب أو ارتكاب محظور. وهكذا ينبغي أن يكون الرجل مع زوجته، وهذا من العشرة بالمعروف التي أمر بها الرجال، وعاشروهن بالمعروف. كان رجلا سهلا إذا هوي الشيء تابعها عليه، هذا من وصفه عليه الصلاة والسلام، وإنك لعلى خلق عظيم. الشيء الذي يطلب من الإنسان مما لا ضرر فيه لا في دينه ولا دنياه كيف يتأخر في إجابته؟ لا لا فيهم خير، فيهم ما زال المسألة، والأوامر الشرعية متجهة لنساء الصحابة ونساء آخر الزمان على حد سواء، وللرجال في أول الأمر وفي آخر على حد سواء. المعاشرة بالمعروف مطلوبة على مر عصور الدهور حتى يرث الأرض ومن الأرض حتى يرث الله الأرض ومن عليها. الشرع واحد ما يتغير. نعم، ولذلك أحدث النساء، تقول عائشة لو علم النبي عليه الصلاة والسلام ما أحدث النساء لما نعهن، يعني من الخروج إلى المساجد، ما إلى الأسواق، إلى المساجد، لأن ما في شيء اسمه خروج إلى الأسواق. نعم نعم أحدث النساء، لكن ما منعنا، لا تمنعوا إماء الله بيوت الله، لكن مع ذلك لا شك أن النساء تغيرن والرجال تغيروا، ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه كما هو معروف، والرجال في هذا الباب أعظم. لا ليس هذا خاص بالنساء، ليس هذا خاص بالنساء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا، رجلا يعني هذا وصف يعني يتميز به بعض الذكور، رجلا ومع ذلك سهلا، ليس بفظ ولا غليظ، سمح سهل، خلافا لمن قال لما قيل لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام تغيير الاسم من حزن إلى سهل قال السهل يطاع. هذه عزة لكن ليست في مكانها، عزة لأن الخلال والخصال والأخلاق إذا زادت عن حدها انقلبت إلى الضد. العزة مطلوبة لكن إذا زادت صار يستنكف عن أدنى شيء ما يبقى عزة هذه. نعم الغيرة مطلوبة لكن إذا زادت نعم انقلبت إلى الضد. إذا هويت الشيء تابعها عليه مراعاة لحالها وسنها وفضلها ومنزلتها ومنزلة أبيها رضي الله عنها وعن أبيها، فأرسلها مع عبد الرحمن بن أبي بكر فأهلت بعمرة من التنعيم، قال مطر، قال أبو الزبير: فكانت عائشة إذا حجت صنعت كما صنعت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم. ايش معنى إذا حجت صنعت مثل ما صنعت؟ يعني تحج قارنة، تحج قارنة ثم تعتمر بعد ذلك، ثم تعتمر بعد ذلك. نعم نعم، مسند جابر. نعم، هم يذكرون في تعريف الإفراد أن يأتي بالحج مفردا ثم يعتمر بعده، في تعريف، مع أنه ليس بلازم أن يعتمر، يحج فقط، هذا الإفراد. والقران يأتي بالحج بالنسكين معا في صورة واحدة، كونه يعتمر بعد ذلك كما فعلت عائشة لا بأس، لا بأس به. نعم، ما أدري كيف يدخله بعضهم بالحد، يدخل العمرة بعده في الحد، في حده، في حد الحج المفرد. الحج المفرد واضح أنه يأتي بحج مفرد فقط، كونه يعتمر بعد ذلك نعم لا يغير الحكم في كونه مفرد، لا يلزمه بدم، كونه يعتمر بعد ذلك لا يلزم بدم. يصح إدخال العمرة على الحج؟ طيب، الحنابلة يقولون أن العمرة أو التمتع أفضل، وهذا لا لا، خلنا في المسألة الأولى، هل يصح إدخال العمرة على الحج؟ إدخال الحج على العمرة في حديث عائشة ما في إشكال، لكن إدخال الحج العمرة على الحج يصبح قارن؟ إذا أدخل الحج على العمرة صار قارن، لكن العكس إذا قلب، إذا قلب النسك من حج إلى عمرة ثم جاء بالحج المفرد هذا ما في إشكال، على الخلاف في أن هذا الحكم مستمر أو خاص بالصحابة. في حديث أبي ذر كانت لنا هذه خاصة، لكن إذا أدخل الحج العمرة على الحج هو محرم بحج مفرد ثم أدخل إلى عمرة، يصح ولا ما يصح؟ أمس القريب ذكرنا نعم، الأكثر يمنعون مثل هذه الصورة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أهل بحج مفرد ثم أدخل العمر عليه فصار قارنا، هذا ما في مانع في ضوء استمرار مشروعية تغيير النية. أما الذي يقول خلاص أنا نويت خلاص بالإحرام، ما لا يجوز لك أن تتقدم ولا تأخر، ما نويته تلزمه، يلزمك إتمامه. وأما فسخ كذا إلى كذا واجعلوها عمرة وادخل كذا، هذا خاص بمن؟ في بالصحابة. هذا بيأتي مسألة الحج الإهلال المطلق، إذا أهل مطلقا بدون تعيين أو أهل بما أهل به فلان بيجي هذا. لا لا يسوى، مدام هو أهل بأي شيء، نعم، ويعتمر بعده، ويعتمر بعده، ما فيش الإشكال، ما دام أهل مطلق، أهل إهلالا مطلقا، لكنه نوى الدخول في النسك، ينوي الدخول في النسك. على كل حال سيأتي بحث إن شاء الله تعالى. نعم، لكنه لا يلزمه، هو مفرد، هو حكما مفرد، وإن أتى بالنسكين في سفرة واحدة، لأن تعريفهم للتمتع غير هذا، تعريفهم للقران الملزم بالدم غير هذا. هم ينصون على أن المفرد أن يأتي بالحج المفرد فقط ثم يعتمر بعده، يعني من باب أولى إذا لم يعتمر بعده لا يلزمه شيء. نعم، هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، على جهة إيش؟ والله الأكثر يجعلونه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأنه انتقال من مفضول من فاضل إلى مفضول. نعم، هذا عند من يفضل الإفراد على القران، يقول انتقال من فاضل إلى مفضول. على كل حال إذا ثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام وش المانع؟ ما في ما يمنع أبدا. بيجي إن شاء الله. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه حا وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو خيثم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، معنا النساء والولدان، فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت بالصفا والمروة، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي فليحلل. قلنا أي الحل؟ قال الحل كله. قال فأتينا النساء ولبسنا الثياب ومسسنا الطيب، فلما كان يوم التروية أهلنا بالحج وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدن. المسألة مفترضة في من؟ نعم، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي فليحلل. قلنا أي الحل؟ قال الحل كله، هذا متمتع. قال فأتينا النساء، هذا متمتع، ولبسنا الثياب ومسسنا الطيب، فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك. نعم، هذا حق من؟ ظاهر المراد المتمتع، ظاهر في أن المراد المتمتع، لأنه يقول قلنا أي الحل؟ قال الحل كله. قال فأتينا النساء، القارن يأتي النساء؟ لا. ولبسنا الثياب ومسسنا الطيب، فلما كان يوم التروية أهلنا بالحج وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنا. هذا من أقوى ما يستدل به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على أن المتمتع لا يلزمه لسعي واحد، يكفيه سعي العمر عن سعي الحج، يكفيه سعي العمر عن سعي الحج، والأكثر يرون أنه لا يكفي. لماذا؟ لأن العمرة نسك مستقل بجميع أعماله، والحج نسك مستقل بجميع أعماله، يعني فيه انفصال تام بين الحج والعمرة. إذن لا بد من الطواف والسعي والتقصير أو الحلق للعمرة، ومثلها للحج، وحينئذ لا تتداخل. إذا كيف نجيب عن هذا؟ نعم، لا ما يلزم. نعم، إهلال الحج يعني كفانا الطواف الأول، يقول ثم أهللنا بالحج وكفانا الطواف الأول بين الصفا. لا ما هم مسألة الطواف، الطواف لا بد منه، طواف الزيارة، طواف الإفاضة لا بد من ركن الحج، هذا ما يدخل في شيء. نعم، كلام على السعي، وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة، هذا السعي مقصود به، السعي، سعي الحج كفاهم سعي العمرة. نعم يعني خلاص ما سعينا، هذا الظاهر، يعني ما سعينا بعد ذلك، طفنا فقط. وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فطافوا طوافا واحدا بين الصفا والمروة، هذا ظاهر في إيش؟ في القارن، ظاهر في القارن. لكن هنا الكلام كله عن المتمتع، ثم قال وكفانا الطواف الأول وين؟ لا، عن هذا الثاني، كفاهم الأول عن الثاني. ما أدري عنه، ما أدري. لكن الشراح كلهم حملوه على القارن، على أنه القارن لا على المتمتع، لأنهم منهم من أهل بعمرة، ومنهم من أهل بحج، ومنهم من جمع وكذا. هؤلاء الذين اكتفوا بالطواف الأول بين الصفا، هؤلاء هم القارنون. نعم، نعم، من إطلاق الكل وإرادة البعض. كالصريح يعني، لولا أن العمرة منفصلة انفصال تام والحج منفصل انفصال تام لقلنا أنه يكفي، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا دلالته كالصريحة في الباب. لا، هو الحديث صدر الحديث عن إيش؟ عن الجميع، من لم يكن معه هدي، دليل على أن هناك من معه هدي. وما فعل هذه الأشياء، ما أتى النساء ولا لبس الطيب وكفاه الطواف الأول، محتمل. أنا ولذلك أقول هو كالصريح في الدلالة لقول شيخ الإسلام. الضمائر كلها، فأتينا ولبسنا وكفانا. إيه، لكن هم أنواع، هو يتحدث عن أصناف ثلاثة مو واحد، ويتحدث عن الصحابة كلهم بما فيهم المفرد والمتمتع والقارن. الشراح قاطبة حملوا هذا الكلام الأخير على غير المتمتع، وإن كان المتمتع هو أقرب مذكور بوصفه، هو أقرب مذكور بوصفه. ولولا استقلال الحج عن العمرة واستقلال العمرة عن الحج من كل وجه، نعم، ولذا يجوز له أن يرجع ويترك الحج، لولا هذا الاستقلال التام، نعم، لكان القول بهم متجها. لا خلاص، ما يرجع، لا ما يرجع، لأن شو؟ المذهب، المذهب ما تدري إنه مذهب بلا نزاع إنه ليس له أن يرجع. قول بيش؟ نعم. إيه، لكنهم حلوا الحل كله. لا، هم حلوا الحل كله على هذا، يأتون بحج مفرد تام بعد الحل كله، إلا أن هذا الحديث إذا كان يشمل المتمتع كما يقول شيخ الإسلام يعفيه من السعي. وعلى كل حال، لولا استقلال أحد النسكين عن الآخر استقلالا تاما لقيل به، وش المعنى؟ هذا له وجه. الشراح قاطبة صرفوا الكلام وجعلوه للقارن لا للمتمتع، لأن صدر الكلام، صدر الحديث عن الجميع. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة. البدنة الأصل فيها بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، لكن العرف خصها بالإبل، نعم، العرف خصها بالإبل. وهنا في الحديث نعم الحديث يدل على أن البدنة من الإبل والبقر، أن الشركة في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة، يعني من الإبل والبقر، من الإبل والبقر. وإن كان الأصل أن البدنة تطلق على الجميع، الإبل والبقر والغنم. نعم قول صحيح. أنا أقول الحديث يدل على أن البدنة تطلق ويراد بها البقرة، وتطلق لا على مفاد الحديث، تطلق أيضا في الأصل ويراد بها الشاة مثلا، تطلق ويراد بها الإبل. لكن هذا الحديث نعم يدل على أن المراد بالبدنة يعني في هذا الموضع البدنة الإبل والبقر. في حديث ساعات الجمعة يدل على أن البدنة الإبل فقط. فالحقائق وإن كان اختلافها الحقائق الشرعية والعرفية واللغوية قد تختلف حقائقها، لكن الحقائق الشرعية قد تختلف من موضع إلى آخر، وهي حقيقة شرعية، حقيقة شرعية تختلف من باب إلى باب. نعم وهي حقيقة شرعية واحدة من حقائق الثلاث. ومن أوضح الأمثلة المفلس، حقيقته الشرعية نعم لا حقيقته الشرعية في باب الأموال، ما يسأله درهم ولا متاع، نعم في باب الأموال وفي باب الحجر والتفليس ليس له درهم ولا متاع. وهذه الحقيقة لما أجاب بها الصحابة رد عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال لا، المفلس من يأتي بأعمال، في رواية كالجبال. هذه حقيقة شرعية وتلك حقيقة شرعية، لكن حقيقة في باب وهذه حقيقة في باب. البدنة في باب الهدي والأضاحي تشمل الإبل والبقر، في باب صلاة الجمعة والتبكير إليها الإبل فقط، وإن كانت في الأصل تشمل الجميع. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى ابن سعيد، عشان ما نتأخر يا أخوان، عشان ما تأخروا في مطلب من بعض الأخوان اللي يحضرون درس الشيخ ابن جبرين ودهم يتقدمون قليلا. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى، أن نحرم إذا توجهنا إلى منى، قال فأهللنا من الأبطح، من الأبطح نعم الذي هو بطحاء مكة. قريبة من المحصب، يعني متصلة بالمحصب، قريب من خيف بني كنانة، لكنه قبل الدخول في منى. فأهلنا من الأبطح. وحدثني قال وحدثني محمد بن حاتم، يعني من أين يهل المكي ومن في حكمه من حل من عمرته؟ نعم هل يلزمه الخروج إلى الحل؟ لا يلزمه الخروج من الحل، ولا يلزمه الخروج إلى ميقاته وإن كان آفاقيا. نعم وفي قوله عليه الصلاة والسلام حتى أهل مكة من مكة يدل على أنهم يهلون من مكة، قوله فمن حيث أنشأ يهل من مكانه، من بيته، بعضهم يقول من المسجد، بعضهم يقول من حدود الحرم. المقصود أنهم هما هنا أهلوا من الأبطح. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن جريج حا وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، ولا أصحابه يعني محمول على القارن، النبي عليه الصلاة والسلام كان قارن، ولا أصحابه الذين قارنوا مثله. زاد في حديث محمد بن أكرم طوافه الأول، وعلى على هذه الرواية تحمل الرواية السابقة لأن مخرجها واحد. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في ناس معي قال أهللنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا وحده. قال عطاء قال جابر فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة فأمرنا أن نحل. قال عطاء قال حلوا وأصيبوا النساء. قال عطاء ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم، يعني الأمر هنا أمر إباحة، أمر إباحة لأنه بعد حظر، أمر إباحة ولكن أحلهن لهم. فقال لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نفضي إلى نسائنا، يعني استكبروا هذا لكنه الشرع. نعم قال هذا دين الله، ولقد استكثر الإنسان أن يخرج إلى منى يقول لم يكن بيننا بينها إلا خمس، قد يكون ما بينه وبينها إلا خمس دقائق، شو المانع؟ هو يقول هنا خمس يعني خمس ليال، ويستكثر أن يخرج إلى ورأسه يقطر إلى منى إلى عرفة. نعم لكن شو المانع أن يخرج أن يكون بينه وبين عرفة خمس دقائق؟ فيما يمنع؟ إذا حل الحل كله من العمرة ثم أتى امرأته واغتسل وأهل بالحج وذهب إلى عرفة خمس دقائق، شو المانع؟ نعم لكن عندهم باعث على تعظيم شعائر الله، لكن هذا التعظيم إذا عورض بشرع لا قيمة له، إذا عورض بنص. فقلنا لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المنية. ثم قال يقول جابر بيده كأني أنظر إلى قوله بيده يحركها تقطر. نعم يعني يشير إلى أنهم تلبسوا بالجماع وما يترتب عليه من غسل ونحوه. قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم فينا فقال قد علمتم أني أتقاكم لله، يعني لو كان هذا مما يتقى لكنت أولى الناس به، لو كان هذا الفعل مما يتقى ويجتنب لكنت أولى الناس به. لماذا؟ لأنه أتقاهم وأخشاهم لله وأعلمهم بالله وأخوفهم من الله عليه الصلاة والسلام. قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، ولولا هدي لحللت كما تحلون، ولو استقبلتم من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، ولو استقبلتم من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي. فحلوا فحللنا وسمعنا وأطعنا. قال عطاء قال جابر فقدم علي من سعايته، فقدم علي من سعايته يعني من اليمن. السعاية نعم الأصل فيها والأكثر جباية الصدقة، جباية الصدقة، لكن علي إنما أرسل أميرا حاكما لا جابيا للصدقة ساعيا. والسعاية تشمل الولاية. حديث حذيفة في الفتن في أوائل الصحيح، صحيح مسلم، وما كنت أبالي يعني في البيع والشراء، ما يبالي يبيع ويشتري مع من؟ لوجود الأمانة. نعم يبايع الناس كلهم مسلمهم وغير مسلمهم، لأن كان مسلما رده إسلامه، وإن كان غير مسلم رده ساعيه، رده ساعيه يعني الوالي عليه يلزمه. أما الآن فما كنت إلا لأبايع إلا فلانا وفلان. والله المستعان. الراوي عنه، الراوي عن جابر قال: فقدم علي من سعايته فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بما أهللت يا علي؟ قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأهدي وامكث حراما، لأنه عرف أن معه الهدي فحكمه حكمه فيكون قارنا. ما يعلم، ما يعلم كيف إهلال مطلق، إهلال مطلق ما يدري. لو جاء عامي ما يعرف من الحج شيء أبدا وقال أهللت بما أهل به فلان، نعم مطلق يعني غير مقيد بنوع معين. نعم. علي جاء ببقية هدي النبي عليه الصلاة والسلام، جاء ببقية الهدي وأهدى له علي هديا. شوف: فأهدي وامكث حراما، لأنك في حكم النبي عليه الصلاة والسلام يلزمك القران. وأهدى له علي هديا، فقال سراقة بن جعشم بن مالك بن جعشم: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ قال: لأبد، لأبد. يعني من ساق الهدي نعم يلزمه أن يمكث على إحرامي حتى يبلغ هدي محلة، ومن كان ليس معه هدي يعتمر ثم يأتي بالحج. حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة، فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا أن يفعلوا خلاف ما يفعله عليه الصلاة والسلام، فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فما ندري أشيء بلغه من السماء؟ يعني هل نزل عليه وحي بما حصل لهم، أم شيء من قبل الناس يعني بلغه أحد من الحاضرين؟ فقال: أيها الناس، أحلوا، فلولا الهدي الذي معي فعلت كما فعلتم. قال: فأحللنا حتى وطئنا النساء، وفعلنا ما يفعل الحلال، حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج. يعني جعلنا مكة بظهر لنا يعني خلفنا، ونحن صاعدون إلى منى. قالوا: حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا موسى بن نافع قال: قدمت مكة متمتعا بعمرة. حدثنا موسى بن نافع قال هو يعني موسى بن نافع: قدمت مكة متمتعا بعمرة قبل التروية بأربعة أيام. قبل التروية بأربعة أيام يعني قدم صبح رابع. فقال الناس: تصير حجتك الآن مكية، تصير حجتك مكية. ومفاده كأنه فهم أن عمرة الآفاق أن حجة الآفاق أفضل من حجة المكي. لماذا؟ لأنه جاء إليها من بعيد، قال: تصير حجك مكية. طيب ولو صارت مكية وش يصير؟ نعم. فدخلت على عطاء بن أبي رباح فاستفتيته، فقال عطاء: حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ساق الهدي معه، وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة، وقصروا وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج. هذا نص، حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج. هذا نص من قوله عليه الصلاة والسلام أن الإهلال بالحج يكون نعم يوم التروية. فأهلوا بالحج واجعلوا الذي قدمتم بها متعة. وهذا لو سمعه ابن عمر لأجاب به، نعم، في الأسئلة السابقة. واجعلوا التي قدمتم بها متعة، قالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ قال افعلوا ما آمركم به، افعلوا ما آمركم به، فإني لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله، ففعلوا، ومحله يوم النحر، وقد ذبحه عليه الصلاة والسلام يوم النحر. وفي حديث جابر أنه ذبح كم؟ 63 بيده الشريفة، ووكل الباقي إلى علي رضي الله عنه. ففعلوا. وحدثنا محمد بن معمر بن الربعي القيسي قال حدثنا أبو هشام المغيرة بن سلمة المخزومي عن أبي عوانة عن أبي بشر عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة ونحل، قال وكان معه الهدي فلم يستطع أن يجعلها عمرة لما تقدم، بل مكث على إحرامه عليه الصلاة والسلام. ثم قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشان قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أبي نضرة قال كان ابن عباس يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهى عنها. كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها، يعني متعة الحج وهي الإتيان بالعمرة المستقلة ثم الحج بعدها. كان ابن الزبير ينهى عنها، وكان أيضا عمر نهى عنها مدة. ولما قيل لابن عباس في هذه المسألة واستدل بأمر النبي عليه الصلاة والسلام قالوا له أبو بكر وعمر، قالوا كذا. ثم قال رضي الله عنه يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ يعني النصوص الثابتة عن الله وعن نبيه عليه الصلاة والسلام لا تعارض بقول أحد، لا تعارض بقول أحد كائنا من كان، كائنا من كان، ولو كان أبو بكر وعمر كما هنا. وكان ابن الزبير ينهى عنها، قال فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قام عمر قال إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، يعني ظن أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، له أن يأمر وينهى ويأمر بفسخ الإحرام ويأمر بإحرام جديد، لكن غير له، ليس له غير النبي عليه الصلاة والسلام ليس له ذلك، مع قوله جل وعلا وأتم الحج والعمرة لله. هذه وجهة نظر عمر رضي الله عنه. فلما قام عمر قال إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله، يعني استقر التشريع بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله، وأبتوا نكاح هذه النساء، يعني من استمتع بهن إلى أمد، يعني المناسبة من متعة الحج ومتعة النساء، نعم. إيه، لا، هو ثابت عن ابن عباس أنه كان يقول بالمتعة، متعة النساء، وهي رخصة من رخصه، وثبت عنه الرجوع عن ذلك، ثبت عنه أنه رجع عن قوله. كل من روي عنه من الصحابة القول بجواز المتعة ممن نقل عنهم ابن حزم يمكن 10، نعم، ثبت عنهم الرجوع، ومن أراد رجوعهم بأسانيدها فليراجعها في فتح الباري. ذكر الحافظ بن حجر كله، نقل كلام ابن حزم وذكر جميع من نقلت عنه، ونقل عنهم الرجوع بأسانيد أصح وأثبت مما نقل عنهم أنهم يقولون بها. وأبت نكاح هذه النساء عن نكاح المتعة، النكاح إلى أجل، فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة. تمتع الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ثم نسخت المتعة عام خيبر، ثم تمتعوا بعد ذلك ثم نسخت إلى الأبد. ولذا قال عمر رضي الله عنه: فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة. وهذه حجة من يقول أن من ينكح المتعة يحد، يحد، يعني هل يحد ناكح المتعة؟ كلام عمر يدل على أنه يحد، فإن كان محصنا يرجم، وإن كان بكرا يجلد ويغرب. فلن أوتى بأحد برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة. ومن أهل العلم من يرى أنه يدرى عنه الحد الكبير، بل يعزر، يكتفى بتعزيره، نعم، يكتفى بتعزيره لوجود الشبهة، لوجود الشبهة. وكلام عمر رضي الله عنه صريح في أنه زنا، نكاح المتعة زنا. لا لا لا، افترض مسألة الشروط كلها متوافرة، جاء الولي والشهود والمرأة حاضرة وراضية والزوج حاضر وجميع الشروط متوافرة، تزوجوا لمدة شهر، نعم، وش ممكن؟ كيف ممكن؟ يعني لو لو لو أجيزت الصورة التي تقول، لو أجيزت ما ثبت أي حد للزنا، كل من عثر عليه قال تزوجت وكنت على إشكال. في شهود وولي في شيء، لكنه محدد بأجل محدد، هذا نكاح المتعة. هذا تزداد سوءا بهذا، هي تزداد سوءا بهذا. لا لا، بنفس ماشي مع نية الطلاق ماشي. عامة أهل العلم على جوازه، لم يمنعه إلا الأوزاعي. نعم، دعنا مما أحدثه الناس في مثل هذا العقد، وتسامح وتساهل وحملوه ما لا يحتمل. نعم، فيه النسخة الثانية، نعم، في النسخة بالنهاية، نعم، في الفتح تمتعوا، في الفتح تمتعوا ثم نسخت في عام الفتح في الوقت نفسه. وشو إلى رجع عنه؟ ها؟ وين التمتع؟ هم شباب في غزو، سافرون، محتاجون لمثل هذا، فأبيح له طريقة أنه يعقد على المرأة لمدة محددة، مدة بقاء في هذا البلد، أو يوم، يومين، ثلاثة، شهر، بأجل قدره كذا. بحضور الولي، ولكن وش يكون؟ من يشترط الولي في النكاح لا بد أن يشترطه في المتعة وقت جوازها. أما إذا نسخت كيف نبحث عن ولي؟ ما لنا دعوة نبحث عن ولي، لأنه حكم النسخ وارتفع. نعم، طيب، من كلهم لو رجعت إلى فتح الباري في كتاب النكاح ورجعت إلى هذه المسألة وجدت كل من نقل عنه أنه قال بالمتعة نقل عنه أنه قال بالرجوع، بأسانيد أصح وأنظف مما نقل عنه القول بالجواز. ارجع إلى فتح الباري. نعم. نعم. الشاة المستقلة أفضل من سبع البدنة. الشاة نعم، المقصود أن الشاة أفضل من السبع. نعم. وإذا كانوا أربعة وأرادوا أن يهدوا بدنة فالواجب عليهم أربعة الأسباع والزائد مندوب، الزائد سنة، على خلاف بين أهل العلم في الزيادة على القدر الواجب والتفريق بين ما إذا كانت متميزة أو غير متميزة، مسألة معروفة عند أهل العلم. يعني من السبع، ومالك يفضل الشاة مطلقا، يعني شاة أفضل من بدنة كاملة في الأضحية. في الأضحية نعم. فأتموا الحج والعمرة لله، يعني لا تتحولوا من شيء إلى شيء. أحرمت بحج أتم الحج لله. كيف؟ لكن من وينهى عن التمتع، لكن من جاء بالعمرة كاملة والحج كامل أتم الحج والعمرة ولا ما أتم؟ لكنه لما أهل بالحج ثم أراد أن يقلب هذا الإهلال إلى عمرة هو ملزم بإتمام الحج، فعمر لا يجيز له الانتقال من هذا إلى هذا بل يلزمه أن يتم. وأيضا الإتمام كما جاء تفسيره عن علي وابن مسعود أن يحرم بهما من دويرة أهله، فإتمام الحج أن يحرم به من بيته، إتمام العمرة أن يحرم بها من بيته، لا يجمع بينهما في سفرة واحدة. وليس معناه أنه يتلبس بالإحرام من بيته وإن قيل بذلك، لكن ينشئ السفر للعمرة من بيته وينشئ السفر للحج من بيته، هذا إتمام الحج والعمرة. يقول حدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة بهذا الإسناد وقال في الحديث فافصلوا حجكم من عمرتكم. هذا رأي عمر، افصلوا حجكم من عمرتكم، يعني كل نسك بسفرة مستقلة، فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم وأتم لعمرتكم. قال وحدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع وقتيبة جميعا عن حماد قال خلف حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال سمعت مجاهدا يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة، وهذا تقدم. بعد هذا صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر الطويل، وذكرنا أننا سوف نترك شرح هذا الحديث اكتفاء بمشورح سابقا في الأشرطة التي وزعت على الأخوان، فيحسن أن نسمع هذه الأشرطة في هذه الليلة ليكون الكلام كله مترابط. نعم، ليكون الشرح كله مترابط، ثم بعد ذلك نستأنف بعد حديث جابر إن شاء الله تعالى. نستأنف غدا ها؟ لا، ونعيده ما يكفي ولا إلى النهاية، ما يكفي لو أعدناه، موجود في الأشرطة ولن نأتي بجديد، يعني ما نجد، لن نأتي بجديد. فيفضل أن تسمع هذه الأشرطة بهذه الليلة ليكون الكلام متتابعا، وما بعده من الغد وما بعده سوف يبنى عليه إن شاء الله تعالى. الآن احتمال ننهي ما في هذا الجزء إن شاء الله إلى الأربعاء، الباقي نصطلع عليه إن شاء الله تعالى. إن شاء الله بيرجع عليه مكمله. الله المستعان، اللهم صل وسلم.